الحمد لله. روى الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينشئ السحابة فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. حديث صحيح. فسر العلماء نطق السحاب بالرعد، وضحك السحاب بالبرق. فسبحان الخالق جل وعلا.